والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا القمر البدر المنير آية الليل جعله الله تعالى مقدرا بمنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب. وله آثار على البحار والنبات والأجسام باختلاف هذه المنازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن نظر إلى الأرض وما فيها من آيات الله علم بذلك تمام قدرته تعالى وحكمته. مهدها الله لخلقه وسلك لهم فيها سبلا، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها. جعلها الله تعالى ذلولا لعباده يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه، يحرثون ويزرعون، ويصلون إلى المياه في جوفها فيسقون ويشربون. جعل الله تعالى قرارا للخلق لا تميد بهم ولا تضطرب ولا تزلزل ولا تتصدع إلا بإذن الله. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ في الأرض قطع متجاورات مختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها، هذه رمال، وإلى جانبها سباب، هذه معادن من الذهب، وهذه معادن من الفضة، وهذه معادن من الحديد، وهذه معادن من الرصاص. وفي الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وعلى أرض واحدة، ومع ذلك فبعضه مفضل على بعض في الفصول. ومن آيات الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ففي السماوات ملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ثابت. يطوف كل يوم بالبيت المعمور في السماء 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. وبالأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا تحصى أجناسه فضلا عن أنواعه وأفراده. هذه الدواب في الأرض مختلفة في أجناسها وأشكالها وأحوالها، فمنها النافع الذي يعرف به الإنسان كمال نعمة الله عليه، ومنها الضار الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام قدرة الله عز وجل. فهذه الفروضة الصغيرة الحقيرة، هذه الفروضة تسلط على الإنسان فتقلب راحته وتقض مرضعه وتطرد نومه، وهي من أحقر المخلوقات. يذكر أن ملكا جبارا كان يتحدث مستهترا فيقول: ما الفائدة من خلق الذباب؟ فقال له أحد الحاضرين: إن الله خلقه ليرغم به أنوف الجبابرة، يعني أن الذباب يقع على أنف الجبار المتكبر الطاغية، وأرجل الذباب ملوثة بالأنتان والقاذورات ليرغم أنفه. وهذه الحكمة التي ذكرها هذا القائل

وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا تصلي يا أخي، ما في الصلاة الآن، تصلي ركعتين فقط. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، الشافي المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا يكفي أحدكم في توحيده ودينه أن يقر بأن الله هو خالق الكون ومليكه ومدبره. لا يكفي هذا أبدا في توحيد الإنسان، لأن هذا قد أقر به المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، ولم يمنعهم من استحلال المسلمين لرقابهم ونسائهم وأموالهم وذريتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فيقولون لله. هم يقرون بهذا كله، ولكنهم مع ذلك ليسوا مسلمين، لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، وهو أن يتعبدوا لله وحده لا لغيره. ولهذا اغتر كثير من الناس حيث ظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، ولكن التوحيد كما دل عليه الكتاب والسنة وكما قرره أهل العلم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن لم يوحد الله في جميع هذه الأشياء فإنه ليس بموحد. وأقر بعض الناس أيضا بالأحاديث المطلقة، مثل حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقالوا: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله، وإذا لا حرج علينا أن نزني ونسرق ونقتل وندع الصلاة والزكاة والصيام. يقولون لا حرج علينا، أي أن هذه الأشياء لا تمنعنا من دخول الجنة، لأننا نشهد أن لا إله إلا الله. ولكنهم لم يتفطنوا لكلمة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لم يقل من قال لا إله إلا الله ويسكت، بل قال يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب بذلك وجه الله. والطالب للشيء لا بد أن يسلك الطرق الموصلة إليه، لا يكفي مجرد النية ولا القول المجرد أيضا. وعلى هذا فما ورد في الكتاب والسنة من تكفير الإنسان ببعض الأمور فإنه يكفر به ولو قال لا إله إلا الله، لأننا نعلم أنه ما أتى بهذه المكفرات إلا وهو لا يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله، لأن من ابتغى بها وجه الله وعلم أن الله قد كفر من فعل كذا أو ترك كذا فإنه لا يمكن أن يرتكب ما كفره الله به. وبهذا يسد الطريق على الذين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ولا نصلي وقد حرم الله علينا النار. نقول لهم فهمتم خطأ وركبتم شططا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المطلق من قوله بقوله يبتغي به وجه الله. وعلى فرض أن لا يكون في هذا الحديث هذا القيد، فإن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فليس في شريعة الله من تناقض ولا في خلقه من تفاوت. فاتقوا الله عباد الله وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وابتغوا بذلك وجه الله، فأقيموا عبادة الله وحده لا شريك له، ولا تكونوا ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. افهموا نصوص كتاب الله وسنة رسوله، افهموها على حقيقتها، فإن حالت بينكم وبين فهمها ذنوبكم وأهواؤكم فاسألوا أهل العلم الذين هم أعلم بها منكم، فإن لكل مرض طبيبا، وإن شفاء العي السؤال وشفاء الجهل العلم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك الذين يريدون إعلاء كلمته ويريدون أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله في أرضه، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اهدهم إليه يا رب العالمين. اللهم افتح على قلوبهم وارزقهم آذانا سامعة للحق وأعينا باصرة له وقلوبا مقبلة عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم حتى ينتفع الرعية بهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شيطانة ولاة أمور المسلمين، وهيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبعدهم من الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا وآمنا بالعفو والمغفرة والتجاوز يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم بذلك أن تغيث قلوبنا بالإيمان والعلم النافع، وأن تغيث بلادنا بالغيث الواسع المبارك الطيب يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.